إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبالأمس إخواني في الله كان حديثنا عن تبويب المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا حديث جبير بن مطعم حول هذا الحكم، فقال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. رواه أبو داود. هذا الحديث إخواني في الله أورده المؤلف رحمه الله تعالى لكي يدلل به على ما جاء في التبويب السابق باب لا يستشفع بالله على خلقه. أشرنا إلى أن معنى التبويب أي أنك لا تجعل الله عز وجل شافعا عند خلقه، أي وسيطا عند خلقه، فإن شأن الله أعظم، فالله عز وجل هو الأكمل وهو المعظم المبجل، وأن درجة الشافع دون درجة المشفوع إليه. فلما كان ذلك الدون موجود في هذه الصورة منع المسلم من أن يجعل الله عز وجل شفيعا عند أحد من خلقه. فقال المؤلف: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وهنا قبل ذكر هذا الحديث وبيان ألفاظه وأحكامه، نبقى أولا في بيان درجة حكمه ومرتبته. هذا الحديث كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى رواه أبو داود في سننه، إلا أن هذا الحديث معل وفيه ضعف لعدة مسائل وعلل، منها أولا إذ أن طرق هذا الحديث تدور على محمد بن جبير، ومحمد بن جبير عند عداد المحدثين أنهم من المجهولين، فهو مجهول. أضف إلى ذلك أن مداره على محمد ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهو مدلس وقد عن لو أنه صرح بالتحديث لانتفت العلة، لكن كونه يروي هذا الحديث بالعنعنة وهو مما علم بالتدليس جعل هذا الحديث من أوجه الضعف الذي فيه. ولهذا تتابع العلماء على إعلال هذا الحديث، فقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا صاحب النهج السديد، وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، حيث قال هذا حديث غريب جدا فرد، فالله أعلم أقال النبي هذا أم لا. الله أعلم أقال النبي هذا أم لا، أي هل هذا الحديث ثابت من قوله أم لا، الله أعلم. وذلك لأن الحديث يدور على هذه العلل فإذا وهذا الحديث كما قلنا رواه الطبراني والكبير، بل جاء في بعض نسخ كتاب التوحيد أن المؤلف بعد إيراده لهذا الحديث قال رواه أبو داود وضعفه، رواه أبو داود وضعفه، فهذه وجدت في بعض النسخ. المسألة الثانية، مع ضعف هذا الحديث من حيث الإسناد لكن من حيث المبنى والمعنى والمضمون فهو صحيح، معناه صحيح، ولهذا علق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار، علق على هذا الحديث بقوله حديث جبير ابن مطعم في سنده بعض الضعف لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، إذ أن معاني هذا الحديث والفقرات الموجودة فيه هي معاني صحيحة دلت عليها الأحاديث والآثار. الحديث الذي بين أيدينا إخواني في الله فيه كما قال جبير رضي الله تعالى عنهم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، نهكت من الإنهاك، والإنهاك يأتي بمعنى الإجهاد ويأتي بمعنى الضعف، أي أن الأنفس والأشخاص والأعيان والأفراد والبشر قد تعبوا، قد تعب. وسيأتي معنا لماذا جاءهم التعب. قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا. إذن دل ذلك على أن هذا الجهد الذي أصاب جميع الطوائف، أولا الأنفس بالتعب وهكذا العيال بما كان من الجوع، وهكذا ما كان من هلاك الأموال كهلاك المزارع والنخيل والأشجار، كل ذلك بسبب الجدب والقحط والجفاف، هذه من آثار قلة الأمطار وانعدامها، ولهذا فإن الغيث رحمة يرسله الله جل وعلا بين الفين والأخرى لعباده، فيرسل رحمته سبحانه وتعالى فيسقي الأراضي والزرائع والأناسي والمخلوقات والهوام والدواب والسباع، فكلها تعيش على القطر، فهي من آثار رحمة الله على خلقه. فلما ذهبت نعمة المطر ومن ثم ذهبت آثارها، كان المخرج من ذلك بطلب المطر. وكيف يطلب المطر؟ يطلب المطر من عند الله، المطر يطلب من عند الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي يسقي البلاد والعباد. ولهذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الأعرابي فاستسقي لنا ربك، أي اعمل لنا سقيا وسقايا. والاستسقاء في جلب الأمطار لها عدة صور، لها عدة صور، أحيانا تكون برفع الأيدي إلى السماء، تكون برفع الأيدي، وقد وقع ذلك في الأحاديث الصحيحة أن يأتي من يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله استسقي لنا، فنبينا وهو على منبره يرفع يديه إلى السماء فيدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فيغيثهم الله، فيغيثهم الله سبحانه وتعالى. وهذا صورة من صور الاستسقاء أن يكون بالدعاء، وأحيانا بصلاة الاستسقاء، وهي صلاة معروفة مشهورة لها صفة معينة يكون الخروج فيها إلى المصلى ويصلي الإمام بالقوم مع خطبة والدعاء، وحينها يخرجون شعثا غبرا، يكون بهذه الصورة الدالة على فقرهم وذلهم وحاجتهم لله، فلا يزالون يدعون الله عز وجل إلى أن يسقيهم، فالشاهد أن الله عز وجل بيده المطر فتطلب منه. فقال هذا الرجل: يا رسول الله فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هنا الوقفة التي لأجلها أو الشاهد من هذا الحديث الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو قول الأعرابي: فإننا نستشفع بالله عليك. وهنا مكمن الخطأ، هنا مكمن الخطأ، هنا سيأتي التوبيخ من رسول الله عليه الصلاة والسلام والتأنيب على هذه العبارة التي لا تجوز في حق الله عز وجل. فإننا نستشفع بالله عليه، قد أذكرنا موضوع الشفاعة وكيف أن الشفاعة تقوم على وجود شفيع وهو الوسيط، وأن الغالب في الشفعاء أن يكون دون مرتبة المشفوع إليه. فلما يقول هذا الأعرابي: فإننا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله بيننا وبينك هو الشفيع، فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة. وأما العبارة الثانية قال: وبك على الله، هذا لا غبار عليها، وأننا نستشفع بك على الله لا غبار عليها، فيجوز الشفاعة بالخلق على الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين الله خلق يشفعون لك عند الله، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، كما فعل هذا الأعرابي في طلب السقيا، هي عبارة عن نوع شفاعة، جعل رسول الله هو بينهم وبين الله في طلب السقيا، هذا نوع من أنواع الشفاعة. بدل أنهم دعوا الله مباشرة قال: أنت يا رسول الله أن تكون بيننا وبين ربك فاستسقي لنا، فهم جعلوا نبينا واسطة. هنا الاستشفاع بالخلق على الله جائز، لكن لا تعكس، وهنا الخطأ الذي وقع فيه الأعرابي في لفظه، وهذا الذي نبه عليه المؤلف في بابه، وهو أنك لا تستشفع بالله على خلقه، تجعل الله هو الوسط يدخل به على الخلق تسترضيهم بالله، لا، هذا لا يجوز، هذا من قلة الأدب والجرأة على الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الأعرابي: فإننا نستسقي، قال: فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، كررها. والإتيان بالتسبيح، من الإتيان بالتسبيح قال العلماء للاستنكار، لأن معنى التسبيح التنزيه، سبحان الله أي أنزه الله، لأن هذه العبارة فيها الغض من مقام الرب سبحانه وتعالى، أي نزه الله عن هذا، نزه الله عن هذا، أن تجعل الله عز وجل وسيط بيننا وبين بينك وبيني، أو بين الخلق بينهم بين، لا. فقال: سبحان الله سبحان الله. فأنكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه العبارة بأن نزه الله سبحانه وتعالى. إذن فقول القائل: نستشفع بالله عليك وبك على الله، علمنا مكمن الخطأ، أن الخطأ في العبارة الأولى، أما العبارة الثانية ليس فيها خطأ. ولهذا الاستشفاع، وهو أنك تجعل وسيط بينك بين الله بأحد من خلقه، ليس فيه شيء، وقد أشرنا إلى أن هذا بشروطه بقيوده، أن يكون هذا عند الأحياء يكون بدعائهم، كما فعل الصحابة، كما فعل الصحابة في وقت حياة رسول الله كانوا يلتمسون دعاءه: استسقي لنا ربك يا رسول الله. هذا وجه من أوجه الشفاعة بالأحياء في دعائهم، لكن إذا ماتوا يغلق هذا الباب ويغلق هذا الباب، كما يفعل ما عليه عباد القبور ممن يجعلون الشفاعة تجري حتى مع الموتى، الميت ميت ما ينتفع منه. ولهذا في باب الاستسقاء مثلا، كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا في المدينة وأصيبوا بالقحط والجدب وأرادوا الاستسقاء، بيّن عمر هذا الحكم، قال: إنا كنا نستسقي برسول الله، كنا متى كانوا؟ لما كان حي، كهذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فلما مات نبينا هل ذهبوا والتمسوا قبره؟ الجواب لا، وإنما قال: قم يا عباس فكان العباس من قرابة رسول الله وكان حي، قال قم يا عباس واستسق لنا ربك، فقام العباس وأخذ يدعو ويصلي بالناس. فدل ذلك على أن الشفاعة اتخاذ الحي شفيع بينك وبين ربك ليس فيه شيء. مثال آخر، أنت بإمكانك أن تدعو ربك، يا الله اللهم أعطيني، اللهم ارزقني، اللهم قر عيني بذريتي، اللهم استرحالي، لكن أحيانا تطمع بحي، تقول يا أخي اسمع لا تنسى، جزاك الله اليوم جمعة وآخر ساعة، إذا دعوت الله لا تنسيني من دعائك، حفظك الله، أعطيني شيء، ولا أبشر سأدعو لك بما أدعو لنفسي. هذا ماذا؟ هذا من باب الشفاعة، فأجعل هذا وسيط بيني وبين الله في دعائه، وهكذا قس، فهذا يجوز. فاستشفاع الإنسان بالأحياء إلى الله بدعائهم هذا لا شيء فيه. ولهذا إنما الإنكار في هذا الحديث على الأمر الأول، فقال يا رسول الله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أصحاب النبي الذي يلازمونه علموا أن ما قام به هذا الأعرابي خطأ فادح. بماذا علموا؟ بتصرفات رسول الله عليه الصلاة والسلام. لربما الأعرابي قد لا يتفطن لهذا لأنه جد حديث عهد بلقاء برسول الله، لكن الصحابة لشدة احتكاكهم برسول الله ومعرفة ما الذي يرضيه وما هي علامة السخط، علموا أن هذا مما أثر في نبيهم، فعرف هذا في وجوههم. يعني مثل واحد كما يقال في مجلس، لما تعرف أن صاحبك قد زعل فتجد أنك ماذا تطأطئ برأسك وتحرك برأسك. فالصحابة علموا أن هذا الذي قاله الأعرابي قد أثر في رسول الله، وأن التسبيح من رسول الله إنما خرج مخرج ماذا؟ الغضب والاستنكار. قال حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك ويحك. لم يقتصر نبينا فقط على ماذا؟ على الإشارة، بل صرح. والويح كلمة عتاب وكلمة توبيخ وتأنيب. قال ويحك أتدري ما الله، أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. أي لو أنت تعرف وتتأمل في ألفاظك لما وصلت إلى هذه حالة أن تجعل الله عز وجل وسيط بيني وبيني وبينك، فإن شأن الله أعظم. وفي هذا بيان على أن الإنسان ينبغي أن يجعل لعظمة الله محلا في لسانه وقبل ذلك في قلبه، فإن الإنسان كلما كان لله أعرف كان منه أخوف. وما جر الناس إلى المخالفات على مستوى كل المخالفة، سواء كانت من الصغائر أو كبائر أو عظائم أو جرائر، أو كانت من الموبقات أو كانت من الكفريات، ما أوقعهم في ذلك إلا عدم التعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. فلو أن الإنسان أعطى لله جل وعلا قدره الذي يستحقه رب الأرباب جل في علاه لما توصل الناس إلى هذه الأفعال من الخروج والعصيان لدينه والتمرد على شريعته. فقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا هو الشاهد الذي أراده المؤلف من هذا الحديث. وكما أشرنا، وإن كان هذا الحديث فيه الإسناد فيه إعلال وضعف، لكن المعاني التي مرت فيه صحيحة، وخاص حكم الباب، فإن هذا مما لا يجوز أن يكون به الخطاب، فضلا أن يكون به الاعتقاد أن تجعل الله عز وجل شفيعا عند أحد من خلقه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.